بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والشكر لله عند الله وحده لا شريك له والشكر أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإن أشرف ما أنفقت فيه الأعمار هو طلب العلم والانشغال به، لا سيما العلم بالله تعالى، العلم بأسمائه وصفاته وأفعاله وألوهيته سبحانه وتعالى وأحكامه وشرعه، وتبليغ ذلك للناس، والناس لا يزالون بخير ما داموا كذلك، ما دام فيهم من يعلمهم وفيهم من يتعلم ممن يعلمهم. قال الإمام الصبري رحمه الله تعالى: كان من مضى من علمائنا يقولون الاعتصام بالسنة نجاح. والاعتصام أي استمساك، الاعتصام بالسنة نجاح، والعلم يقبض قبضا سريعا كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من الناس ولكن ينتزعه بقبض العلماء. فالعلم يقبض قبضا سريعا ويرفع العلم، ومن علامات الساعة يرفع العلم ويفشو الجهل. يقول: فنعش العلم، يعني انتشار العلم وانتعاشه، فنعش العلم ثبات الدين والدنيا، وفي ذهاب العلم ذهاب ذلك كله. نعش العلم ثبات الدين والدنيا، فالناس لا يزالون بخير ما داموا بهذه الصفات، ثبات الدين والدنيا، وفي ذهاب العلم ذهاب ذلك كله. وهذا رواه الدارمي في سننه. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: تعلموا العلم قبل ان يقبض، وقبضوه ان يذهب اهله، الا واياكم والتنطع والتعمق والبدع، وعليكم بالأمر العتيق، يعني الزموا الأمر الأول وهو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وهذا أيضا رواه الدارمي. وعن سلمان رضي الله عنه قال: لا يزال الناس بخير ما بقي الأول حتى يتعلم أو يعلم الآخر، فإن هلك الأول قبل أن يعلم أو يتعلم الآخر هلك الناس. فالناس بخير طالما أن هناك تواصل بين الناس، بين العلماء والأجيال، فهناك جيل يأخذ العلم من الجيل الذي قبله، بذلك يكون الناس بخير. أما إذا ابتعد الناس عن العلم عياذا بالله فذهاب دينهم ودنياهم. وهذا أيضا رواه الدارمي رحمه الله تعالى. ويحذرنا أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى من أمر هو خطر. يقول قال عمر ابن عبد العزيز رحمه الله: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. قال الدارمي يعني ينتقل من رأي إلى رأي، جعل دينه غرضا للخصومات أي خصومات أهل الأهواء، فهذا له رأي وفلان له رأي وهذه الفرقة لها رأي والفرقة التي تضادها لها رأي، وهو جعل دينه عياذا بالله غرضا لهذه الآراء. فتجده يكثر التنقل كل يوم على رأي وكل يوم مع فرقة. أما العبد المؤمن فإنه يعرف دينه بالدليل ثم يقبض عليه ويعض عليه بنواجذه ويتلذذ بها ويعبد ربه سبحانه وتعالى بها. كما قال الحسن البصري رحمه الله لرجل: أما أنا فقد عرفت ديني، وأما أنت إذا لم تعرف دينك فابحث عنه. أما أنا فقد عرفت ديني. الرجل قال له تعالى: أخاصمك، يعني أجادلك الرأي بالرأي. قال: أما أنا فقد عرفت ديني. الحمد لله. فالمؤمن يعرف دينه بالدليل ثم يقبض عليه ويعقد عليه قلبه ثم يتعبد به لله سبحانه وتعالى. والدين هو العمل المرضي بالله تعالى يتقرب به العبد لربه سبحانه وتعالى. يقول ابن بطة رحمه الله في كتابه الإبانة: جعلنا الله وإياكم بكتاب الله عاملين وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم متمسكين، والأئمة الخلفاء الراشدين المهديين متبعين، ولآثار سلفنا وعلمائنا مقتفين، وبهدي شيوخنا الصالحين رحمة الله عليهم أجمعين مهتدين. فإن الله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه قد جعل في كل زمان فترة من الرسل، يعني زمان فترة انقطاع، وهذه الأمة آخر الأمم ورسولها آخر الرسل، والعلماء والدعاة إلى الله هم نواب النبي صلى الله عليه وسلم في التهليل. فقد تحدث فترات انقطاع، انقطاع الناس عن نبعي الهدى الكتاب والسنة، وقد يحدث في مكان ينتشر فيه العلم بالكتاب والسنة في فهم سلف الأمة، وقد يقل ذلك في مكان آخر. فمن رحمته عز وجل أنه جعل في بعد فترة انقطاع من يحيي لهذه الأمة أمر دينها، يبعث الله على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة دينها، والحمد لله رب العالمين. قد جعل في كل زمان فترة من الرسل ودروسا للأثر بما هو تعالى بلطفه بعباده ورفقه بأهل عنايته، ومن سبقت له الرحمة في كتابه لا يخفي كل زمان من بقايا من أهل العلم وحملة الحجة يدعون من ضل إلى الهدى ويذودونهم عن الردى يصبرون منهم على الأذى ويحيون بكتاب الله الموتى، ويبصرون بعون الله أهل العلم، وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجهالة والغباء. ثم ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. الخلف هم الجيل الذي يأتي بعد الجيل الذي قبله. هناك سلف وهناك خلف. السلف هو الجيل الذي مضى، والخلف هو الجيل الذي بعده. فالجيل الذين هم من الخلف يحمل العلم من كل جيل، من كل خلف عدوله. هذا العلم لا يجعله الله عز وجل إلا عند من يحب سبحانه وتعالى. من كل خلف عدوله ينفون عنه، يعني ينفون عن هذا الدين تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وهذا حديث حسن لغيره. ومن الأئمة المجددين الذين جدد الله عز وجل بهم شباب هذا الدين في القرن الثامن الهجري هو إمام الأئمة وشيخ الإسلام والعلم المجاهد في سبيل الله تعالى بلسانه وقلمه وبدنه ابن تيمية رحمه الله تعالى. وابن تيمية رحمه الله تعالى علم على المنهج السلفي، علم على العقيدة الصحيحة رحمه الله تعالى. ظل 30 سنة من عمره مجاهدا منافحا عن منهج أهل السنة والجماعة، وابتلي في ذلك ابتلاء شديدا. وممن جاهد بيده أيضا وحمل السيف ضد التتار والنصيرية وطائفة الحشاشين وغيرهم رحمه الله تعالى. فقد عقد له أهل العلم ترجمة في كتب عديدة، في كتب عديدة عقدوا له ترجمة، ففضائله ومناقبه كثيرة رحمه الله تعالى. نذكر بترجمته حيث فيها فوائد. نأخذ بعض المقتطفات من حياة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من كتاب التعريف لابن تيمية رحمه الله للشيخ محمد بن أبي زهرة رحمه الله تعالى. الإمام ابن تيمية هو أحمد تقي الدين أبو العباس تقي الدين. هذا لقب، وكان يكره أن يلقب به، وإنما كان يقول هذا لقب لقبني به أهلي، لأن هذا فيه مدح. أبو العباس هذه كنيته، والكنية مستحبة مع أنه لم يتزوج رضي الله عنه ولم يكن له ولد وسيد، فيستحب. أم عائشة رضي الله عنها لم تنجب، لم يرزقها الله الولد، حبت أن تكتني، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تكتني بابن أختها عبد الله، فكانت كنيتها أم عبد الله رضي الله عنها. أبو العباس ابن الشيخ شهاب الدين أبي المحاسن عبد الحليم ابن الشيخ مجد الدين أبي البركات عبد السلام ابن أبي محمد عبد الله ابن أبي القاسم. وتعرف هذه الأسرة بأسرة ابن تيمية، تعرف هذه الأسرة بأسرة ابن تيمية. وكما نرى هذا النسب نسب معروف بالعلم، أسرة معروفة بالعلم، فأبوه كان من العلماء وجده المجد هذا من العلماء ومن علماء الحنابلة الذين لهم المرجع في الفتوى. ولد ابن تيمية رحمه الله تعالى في العاشر من ربيع الأول سنة 661 هجرية. وبعض أهل العلم يقولون أن هذا من باب التيمم، أنه ولد في شهر ربيع الأول في العاشر منه، أي موافقا لمولد الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه يرجى أن يحيي سنته صلى الله عليه وسلم ويدعمها بالحجج ويدافع عنها إلى أن يموت، وقد كان كذلك رحمه الله. والده هو الشيخ شهاب عبد الحليم المعروف بالحراني، كان من أهل العلم الكبار رحمه الله تعالى. لما جاء إلى دمشق جلس في مجلس العلماء، ذاع فضله واشتهر أمره، لأن العلم نور يضيء حول صاحبه. كان له كرسي للتدريس والوعظ لجامع دمشق الأعظم، وتولى مشيخة دار الحديث بالسكرية، وفيها تربى ولده تقي الدين، يعني كان بيسكن هذه الدار، وفيها هذه الدار تربى ولده تقي الدين. وكان هذا العالم الكبير يلقي دروسه من ذاكرته الواعية. مات الشيخ شهاب والد الإمام أحمد رحمه الله سنة 682، وكان ابن تيمية في ذلك الوقت عمره 21 سنة. عاشت أمه حتى رأت مجد ابنها يكتمل. نشأ ابن تيمية رحمه الله في أسرة علمية كما رأينا، حفظ القرآن وهو صغير، وكان القرآن بالنسبة له روضة، حتى قال بعض الرواة إنه تلا في سجنه 80 ختمة من القرآن. ثم بعد القرآن توجه إلى الحديث، وخصوصا أن أباه كان على رأس مشيخة الحديث، ومع الحديث فقهه، ففقه الحديث لب الدين. امتاز ابن تيمية رحمه الله منذ نعومة أظفاره بثلاث صفات: الجد والاجتهاد والمثابرة، فكان لا يلهو مع الصبيان ولا يعبث عبثا. تيقظ حسه وتفتح عقله ونفسه لكل ما حوله، يدركه ويعيه، وقد ربى ذلك فيه تتبع الأحداث القارعة الحس مع عقل أليم، والذاكرة الحادة والفكر المستقيم، حتى كانت ذاكرته القوية حديث الغلمان من زملائه، بل تسامعت بحفظه دمشق كلها، حتى أنه رحمه الله كان يحفظ بمجرد النظر، يعني كان إذا نظر في الصفحة بكاملها نظرة حفظها، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. آتاه الله تعالى ذاكرة واعية، وقد ورث ابن تيمية هذه الموهبة عن أسرته. ثم توجه رحمه الله إلى سماع الحديث، فاستمع الكتب على المشايخ الكبار كمسند أحمد وصحيح البخاري وصحيح مسلم وجامع الترمذي وسنن أبي داود والنسائي وابن ماجة والدارقطني. ويذكر بعض المعاصرين أنه حفظ الجمع بين الصحيحين للإمام الحميدي واتجه إلى دراسة الفقه الحنبلي، وكانت أسرته كذلك، لأن المذهب الحنبلي يمتاز بالاهتمام بالحديث، حتى أنك تجد في المذهب الحنبلي كل مسألة بدليلها. وقد كان معنيا في صباه بتعرف آثار الصحابة والتابعين وأقوال التابعين وشيوخهم من الصحابة في معنى آية القرآن الكريم والسنة والفتاوى. وكذا أيضا اعتنى بدراسة أدوات هذه العلوم كعلوم العربية، يعني درس اللغة العربية بجميع فنونها وبرع فيها، حتى أنه نقد كتاب سيبويه أبو النحو. وكذا أيضا عمد إلى علوم عصره فدرسها حتى بز فيها، يعني درس كان في عصره المذاهب الفلسفية وعلوم المنطق حتى أنه يعني تعلم في دراسة النصرانية واليهودية وجميع الفرق التي ضلت في أمر عقيدته درسها، حتى كان إذا ناظر أحدا من أهل المذهب فكان يرى أنه أعلم بمذهبه منه. يعني إذا ناظر قسيسا مثلا فكان القسيس يرى أنه أعلم بالنصرانية منه، وإذا ناظر معتزليا فكان المعتزلي يرى أنه أعلم بمذهبه منه. تلقى العلم عن أبيه ثم في دمشق، وكانت وقتئذ عش العلماء، فقد كان فيها أمثال عز الدين بن عبد السلام والناوي وابن دقيق وكذا أيضا موفق الدين ابن قدامة صاحب كتاب المغني. لكن كان في دمشق في ذلك الوقت المذهب العقائدي السائد هو مذهب أبي الحسن الأشعري. وأبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى توفي سنة 34 بعد 300، وكان له ثلاثة أطوار، مر بثلاثة أطوار حتى استقر على طور في المعتقد. أولا بدأ معتزليا، بدأ العقيدة كانت عقيدة المعتزل، ثم ترك الاعتزال وقبل مذهب أهل السنة، لكنه كان يؤول المتشابه من القرآن والحديث، وأول الصفات ولم يثبت منها إلا سبعة. ثم بعد ذلك المذهب الأخير عندما قال خلع ثوبه وقال ها أنا أنخلع من مذهبي كما أنخلع من ثوبي هذا، وصنف كتبا ككتاب الإبانة ومقالات الإسلاميين، وذكر فيها معتقده، وذكر أنه على معتقد أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل وغيرهم، لكن أتباعه استمروا على مذهبه سبحان الله. يعني هو تنصر من هذا المذهب لكنهم استمروا عليه. وفي دمشق كان المذهب السائد هو مذهب الأشاعرة، وكان يتبع هذا المذهب على أنه السنة. وسبب تقوية هذا المذهب أن صلاح الدين الأيوبي رحمه الله كان على هذا المذهب، فيغفر الله له. يقول المقريزي في خطبه: حفظ صلاح الدين في صباه قصيدة ألفها قطب الدين أبو المعال مسعود بن محمد النيسابوري، وصار يحفظها صغار أولاده، ولذا عقدوا الخماص وشدوا النيات على مذهب الأشعري، وحملوا في أيامهم كافة الناس على التزامه، فتمادت الحال على ذلك في جميع أيام الملوك من بني أيوب، ثم في أيام مواليهم الأتراك، وما زال المذهب إلى الآن في مصر ومعظم جامعات العالم. المذهب العقائدي السائد هو مذهب الأشاعرة، وسيأتي إن شاء الله تعالى عندما نتكلم في العقيدة سنبين مذهب الأشاعرة وبعض المسائل التي ضلوا فيها. تلقى ابن تيمية رحمه الله الحنبلي طريقة الحنابلة الذين ناولوا المذهب الأشعري، ولذلك كانت له مناضلات من بعد في هذا السبيل، ونزلت به محن كما سنرى. فابن تيمية كان مجتهدا حرا، وكان مجتهدا مطلقا، وصل إلى درجة الاجتهاد المطلق، هذا العالم الذي يجتهد في المسائل بالكتاب والسنة، يعني يجتهد كما يجتهد غيره، وكان على علم بجميع المذاهب، وكان يحفظ الأقوال حفظا بارعا. بعد موت الشيخ الحراني تولى ابن تيمية رحمه الله التدريس، وجلس مكان أبيه. هو عنده كم سنة؟ 21 سنة. هو عنده 21 سنة، جلس مكان أبيه رحمه الله، ولم يكن يجلس أحد من هذا المجلس إلا إذا شهد له العلماء أنه يستحقه وأنه جدير به. وما أن جلس وعلم الناس إلا وذاع صيته واشتهر رحمه الله تعالى، فقد كان قوي الحجة فصيحا كما وصفه ابن دقيق العيد، وهذا فقيه محدث، وكان أكبر منه سنا. قال: رأيت رجلا جمع الله العلوم كلها بين عينيه، يأخذ منها ما يريد ويدع ما يريد، وكان له شخصية قوية لا يخلو من حدة. كان له شخصية قوية لا يخلو من حدة. وصفه الذهبي: كان معاصرا، كان أبيض أسود الرأس واللحية، شعره إلى شحمة أذنيه، كأن عينيه لسانان ناطقان، ربعة، يعني ليس الطويل الباهي ولا القصير، ربعة من الرجال، بعيد ما بين المنكبين، جهوري الصوت، فصيحا سريع القراءة، تعتريه حدة لكن يقهرها بالعلم. وقد اختلف الناس فيه، فيقول الذهبي رحمه الله: ومن خالطه وعرفه ينسبني إلى التقصير فيه، ومن خالفه ونابذه قد ينسبني إلى التغافل فيه، وقد أوذيت من الفريقين من أصحابه وأضداده، وأنا لا أعتقد فيه عصمة، نحن لا نعتقد في أي أحد عصمة إلا النبي عليه الصلاة والسلام، فكل يصيب ويخطئ، وكل يؤخذ من قومه ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: بل أنا مخالف له في مسائل أصلية وفرعية، فإنه كان مع سعة علمه وفرط شجاعته وسيلان ذهنه وتعظيمه لحرمات الدين بشرا من البشر، تعتريه حدة في البحث وغضب وصدمة للخصوم تزرع له عداوة في النفوس. ولولا ذلك لكان كلمة إجماع، يعني أجمع عليه الجميع، فإن كبارهم خاضعون لعلومه معترفون بأنه بحر لا سافل له وكنز ليس له نظير، ولكنهم يأخذون عليه أخلاقا وأفعالا، وكل يؤخذ من قوله ويترك. فكانت عنده حدة تعتريه يقهرها بالحلم رحمه الله تعالى، وكان عند المناظرة كما نرى تعتريه هذه الحدة. لكن الإنصاف لا يمنع المؤمن من أن ينصف حتى مع عدوه، يعني حتى وإن كان هذا الإنسان فيه حدة فهذا في الطبع، لكن لا تحكم عليه من حدته، إنما احكم على علمه، احكم على توافق بين العلم والعمل، فاحكم على التزامه بالدين وبما يقوله، هذا هو الحكم، هذا هو الحكم. لا أن تحكم على إنسان مثلا بخلل في دينه لمجرد حدة تعتريه. وليس السبب في ذلك أن يعني سبب أن له الحدة فقط، لا، وإنما كان له أقوال يخالف المشروع المعروف، حتى أنه له القول المشهور وهو أن لفظ طلاق ثلاثا يعتبر واحدة بفتوى ابن تيمية، ودي مخالفة للمذاهب الأربعة، ودي تحكم بسبب ابن تيمية وسجن بسببها، لكنه رحمه الله كان إذا رأى رأيا يجهر به ويتحمل في سبيله ما يتحمل ولا يبالي بأحد، فهو مجتهد مطلق، إذا رأى قولا معه الحجج والبينات فإنه يجهر به وينافق عنه، وكان ده من أحد الأسباب. كذلك أيضا كان للصوفية بالمرصاد، كان لهذه الفرق الضالة بالمرصاد، فكان هؤلاء يكيدون له المكائد عند السلطان وعند العامة حتى يوقعوا به الحرج ويوقعوا به أنواع المحن رحمه الله تعالى، وكما يعني سيأتي إن شاء الله تعالى. ولفظ الطلاق ثلاثا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعد واحد، كذا كان على عهد أبي بكر يعد واحد، وفترة من خلافة عمر يعد واحد، ثم رأى عمر رضي الله عنه أن الناس قد تعجلوا في أمر قد جعل الله لهم فيه سعة فضيقه عليه، فحسب عمر رضي الله عنه لفظ الطلاق الثلاث لفظ واحد حسبه ثلاثا، فكان هذا اجتهاد من عمر رضي الله عنه. وقال أهل العلم أن هذا يرجع فيه إلى الإمام، أي ونظر الإمام دائما نظر مصلحة الأمة، فإن رأى المصلحة في أن يجريه ثلاثة أجراه، وإن رأى المصلحة في أن يجريه واحدة أجراه واحدا. فكان ابن تيمية رحمه الله معه الأدلة، والفتوى معظم الفتوى الآن حتى القوانين تأخذ بفتوى ابن تيمية إن طلاق الثلاث بلفظ واحد يحسب واحد. وكان رحمه الله لما جهر بالقول ده، طبعا زي ما يكون واحد جايب حاجة جديدة مفيش حد يسمعها قبل كده وبتقولها، وشوف بقى الناس اتأكد بإيه، العلماء والفقهاء والقضاة يقبلونه بماذا، فقالوا إن هو ضل في الدين ومرق من الدين، إن واحد يخالف الأئمة الأربعة، أن الأئمة الأربعة على قول وأن تأتي وتخالفهم وتظهر هذا وتشهره وتتكلم به وتؤيده بالحجج والأدلة، فقال ضل في الدين ومرق من الدين. و فكان فليس لمسألة الحدة فقط، إنما أنه رحمه الله كان يجهر بما يراه صوابا بالأدلة، لأنه رحمه الله وصل إلى درجة الاجتهاد المطلق كما ذكرنا. فقد هاجم في دروسه الطرق الصوفية وكانت شائعة في عصره، ودائما محنة أهل السنة من المبتدع، دائما محنة أهل السنة من المبتدع. فإذا رجعت إلى التاريخ واتبعت ترى أن أهل البدع دائما يذهبون إلى السلاطين ويوقعون عندهم في الأئمة أو في العلماء من أهل السنة، وتكون محنة هؤلاء العلماء بسبب هؤلاء المبتدعة. وكانت دروس ابن تيمية رحمه الله للخاصة وللعامة رحمه الله تعالى. بدأت المعركة بينه وبين معاصري عندما أرسل إليه أهل حماة يسألونه عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وعن كرسيه أنه وسع السماوات والأرض وغير ذلك، فأجابهم بالرسالة المشهورة الرسالة الحموية، وقرر فيها معتقد أهل السنة والجماعة وأن الله تعالى له استواء حقيقي، الرحمن على العرش استوى، لكنه استواء يليق بكماله وجلاله، فالعلو صفة ذاته والاستواء صفة من صفات فعله سبحانه وتعالى، والاستواء بمعنى على وارتفع سبحانه وتعالى. وكما نرى أن المذهب السادي الأشعرية، والأشعرية يرون يأولوا الصفة دي، يأولوا هذا الرحمن على العرش استوى، يأولون ذلك فيقولون العلو علو مكان، علو مكان، أو أنه يقول استوى بمعنى استوى، ويأولوا الصفات فيها ولا يثبتون هذا العلو لله عز وجل وهذا الاستواء الذي يليق بكمال الله تعالى. ولذلك الأشاعرة يخاصمون بقاعدة من قولهم هم، فقد أثبتوا لله سبحانه وتعالى صفات سبعة منها السمع والبصر، يقولون سمع الله على ما يليق بكماله وجلاله ليس كسمع المخلوق، فعندئذ نخاصمهم فنقول لهم هذه القاعدة التي أنتم قعدتموها فلما لا تنطرد هذه القاعدة في جميع صفات الله؟ فلماذا لا تقولون له يد ليست كيد المخلوقين، يد على ما يليق بكماله وجلاله ليست كيد المخلوقين، زي ما قلتم له سمع ليس كسمع المخلوقين؟ إذا أنتم تؤمنون ببعض وتؤولون بعضا فهذا ضلال، فيخاصمون بهذه القاعدة أي الأشاعرة. فعند ذلك قام عليه مخالفون وتصدوا لمناقضته. يقول ابن كثير رحمه الله قام عليه جماعة، وابن كثير من تلاميذ ابن تيمية، ابن تيمية ده من بركاته كثير من أهل العلم، ابن كثير من تلاميذه، ابن القيم من أخص تلاميذه الذي حمل الراية من بعده رحمه الله. فيقول ابن كثير رحمه الله قام عليه جماعة وأرادوا إحضاره إلى مجلس القاضي فلم يحضر، فنودي في البلدة في العقيدة التي كان قد سأله عن مسائلها أهل الحمام المسمى بالحموية، وأرسل فطلب الذين قاموا عنده فاختفى كثيرون منهم، وضرب جماعة ممن نادوا على العقيدة فسكت الباقون. فلما كان يوم الجمعة ذهب الشيخ تقي الدين إلى الميعاد الجامع على عادته فسر قوله تعالى وإنك على خلق عظيم، ثم اجتمع بالقاضي إمام الدين الشافعي يوم السبت، واجتمع عنده جماعة من الفضلاء وبحثوا في الحموية وناقشوه في أماكن فيها، فأجاب عنها بما أسكتهم بعد كلام كثير. ثم ذهب الشيخ تقي الدين وقد تماهلت الأمور وسكنت الأحوال، وكان القاضي إمام الدين في معتقده حسنا وفي مقاصده صالحا. شارك ابن تيمية رحمه الله في حروب التتار مع ناصر الدين قلاوون سلطان مصر والشام، وقد عرف ناصر الدين لابن تيمية رحمه الله منزلته، فكان ابن تيمية رحمه الله يقوم بالدعوة عن الله عز وجل ونشر العلم والجهر به في ذلك الوقت. أثارت هذه المنزلة حفيظة العلماء، وأثارت أيضا حفيظة الصوفية. ابن تيمية رحمه الله كان في عصر الاتحادية اللي هم يعتقدون بوحدة الوجود، يعتقدون بوحدة الوجود اللي هو مذهب ابن عربي الصوفي، وكان ابن عربي إماما لهم. فمع الحسد الشديد في هذه المنزلة فجعلوا يحاولون أن يؤلموا عليه بقية العلماء وكذا العامة، وكانوا يشكون ابن تيمية إلى الأمراء أيضا لأنه مرق من الدين إذ خرج على عقيدة الأشعري التي كانت مقدسة عندهم، وكان السلطان الناصر كما ذكرنا يعظم ابن تيمية ويبالغ في تقديره، لكن ضعف السلطان فضعف شأن ابن تيمية رحمه الله. وكان ابن تيمية رحمه الله يعقد المجالس ويكتب الكتب ويبين أنه على مذهب السلف. المحنة الأولى وهو أن ابن تيمية دعي إلى مصر سنة 705 هجري، وكان وهو في طريقه يعقد الدروس ويعرف ويدرس، فلما وصلها التقى به العلماء في مجلس عقد بالقلعة، يعني أتوا به الحاكمون، وكان حاضرا القضاء وأكابر الدولة، فلما جاء يتكلم منعوه من الكلام لما يعرفون من قوة بيانه وموقع كلامه، وجابه بالاتهام وكان متولي الادعاء زين الدين ابن مخلوف قاضي المالكية. قال له إنك تقول إن الله فوق العرش حقيقة وأنه يتكلم بحرف وصوت، نعم لو فوق العرش على وارتفع فوق عرش بما يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى بائن من خلقه عز وجل ومعهم بعلمه سبحانه وتعالى وقدرته وإحاطته سبحانه وتعالى، وأنه يتكلم بحرف وصوت، نعم هكذا جاءت الأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يناد يوم القيامة بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، هكذا ورد الحديث، لكن كلام ربنا ليس بكلامنا سبحانه وتعالى. الأشاعرة يقولون كلام الله كلام نفسي، كلام نفسي يعني كلام موجود بالنفس ليس له حقيقة في الخارج، وهذا في الحقيقة ليس من التنزيه لله عز وجل، يعني واحد ينفع إحنا كبشر ينفع أقول لك فلان ده جواه كلام كتير جدا طب حقيقته ايه في الخارج؟ ايه حقيقته في الخارج؟ ملوش حقيقة في الخارج. الإنسان لا يعرف إلا بكلامه، حتى كان عليهم يقول لشاب تكلم حتى إيه أعرفه. الكلام هو الذي يبين عن الشخص. ولو إن إحنا قلنا الواحد ده فلان ده يعني إنسان من جواه كده علم كتير غزير، بس ما يعرفش يعبر عنه، ما يعرفش يعبر عنه، يقول لك ما يعرفش يعبر عن اللي جواه. ده صفة كمال ولا صفة نقص؟ صفة نقص في هذا الشخص. وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، إن قولا بليغا، حيث قول بليغ والبلاغة هي موافقة الكلام المقتضى الحال، بحيث أن يوصل المعنى الذي تريده للناس، هو ده معنى البلاغة. فلما يجي الإنسان ما يكونش بهذه الصفة يبقى ده نقص. فده يقول لك ربنا بيتكلم طب يا عم ايه الكلام ده؟ يقول لك كلام نفسي اي بداخلي. طب ايه دليلك على كده؟ يقول لك يمتنع، لو انا قلت بيتكلم يبقى انا كده شبهت كلامه بكلام البشر. لا، طب وليه؟ طب وليه اللازمه دي؟ طب ما تكون ربنا بيتكلم بكلاما يليق بكماله وجلاله، ليس ككلام البشر. كلام البشر على ما يليق بحالهم وضعفهم وعجزهم لانهم مخلوقون، وكلام الخالق عز وجل على ما يليق بكماله وجلاله لانه خالق. انت ليه اللازمه دي ماسكها ليه؟ اشمعنى اللازمه دي ما عملتهاش بالسمع والبصر؟ ليه؟ ليه قلت سمع ربنا ليس كسمعنا؟ ليه؟ طب ما تقول في الكلام كلام ربنا ليس ككلامنا، وانه عز وجل يتكلم بكلام حقيقي، حروف واصوات يسمعه من يشاء من عباده كما اسمعه موسى عليه السلام. ربنا يقول واذ نادى، نادى اذ نادى ربك موسى ان ائت القوم الظالمين. وفي ايات كثيره جدا ومنها هذا الحديث. فقال له كلمتين، فاول ما الشيخ هيبدا يرد فاخذ في حمد الله والثناء عليه، قيل له أدب ولا تخطب، يعني مش عايزينه ايه يدافع حتى عن نفسه. فعلم انها المحاكمه وليست المناظره، فقال الشيخ من الحاكم في امره؟ من الحاكم؟ من القاضي ده يحكم؟ قيل له القاضي المالكي اللي هو مخلوف. فقال الشيخ كيف تحكم في وانت خصمي؟ كيف تحكم في وانت خصمي؟ فغضب القاضي غضبا شديدا منزعج. ليه؟ لان هو اللي بيسال وهو اللي هيحكم، وهو بيقول بخلاف هذا المعتقد. يبقى كيف تحكم في وانت خصمي؟ الحاكم القاضي ما ينفعش يبقى ايه لا مع ده ولا مع ده، لان لازم يحكم بالعدل. فعند ذلك غضب هذا القاضي وحبس الشيخ، حبس معه أخواه شرف الدين وزين الدين اللذان حضر معه إلى مصر. ابن تيمية رحمه الله ظل في السجن 18 شهر مصر، وأرادوا أن يخرجوه من السجن بشرط أن يكون مقيدا، يعني يتكلم. أرادوا أن يخرجوه من السجن بشرط أن لا يتكلم، فرفض. قال السجن أحب إلي، إن أنا أقعد في السجن أحب إلي من إن أنا أطلع برا ولا أتكلم بما أراه راجحا. وده عالم كما ذكرنا، وصل إلى درجة الإجتهاد المطلق، فله أن يفتي بما راه طالما أنه بالدليل. ثم خرج الشيخ من محبسه وانصرف يعلم الناس. كانت ننظر إلى أخلاق هذا العالم. هذا العالم على الرغم من هذه الحدة التي ذكرناها، لكن انظر إلى أخلاقه. من أعظم أخلاق ابن تيمية رحمه الله الصفح الجميل، إذ كان رحمه الله يقول تعلمون رضي الله عنكم أني لا أحب أن يؤذى من عموم المسلمين فضلا عن أصحابنا بشيء أصلا، لا ظاهرا ولا باطنا، ولا عندي عتب على أحد منهم ولا لومهم أصلا، بل لهم عندي من الكرامة والإجلال والمحبة والتعظيم أضعاف ما كان، كل بحسب. ولا يخلو الرجل إما أن يكون مجتهدا أو مخطئا أو مذنبا، فالأول مأجور مشكور، والثاني مع أجر على الاجتهاد معفو عنه، والثالث فالله يغفر لنا ولسائر وله ولسائر المؤمنين. لا أحب أن ينتصب ممن أخذ بسبب كذبه علي أو ظلمه أو عدوانه، فإني قد أحللت كل مسلم، وأنا أحب الخير لكل المسلمين، وأريد لكل مؤمن من الخير ما أريده لنفسي، والذين ظلموا أو كذبوا هم في حل من جهتي. بل حدثت محنة للناصر قلاوون إذ أنه تولى بيبرس، وبعد بيبرس رجع الناصر قلاوون مرة أخرى، فأراد الناصر قلاوون رحمه الله أن يعاقب هؤلاء الفقهاء الذين أفتوا لبيبرس بهذه الفتاوى والتي كان بسببها هذا الامتحان. فماذا يفعل الناصر قلاوون؟ استفتى ابن تيمية، فقال ابن تيمية: إن دماءهم حرام عليك، وأنه لا يحل إنزال الأذى بهم. فقال له السلطان: إنهم قد آذوك وأرادوا قتلك مرارا. فقال الشيخ: من آذاني فهو في حل، ومن آذى الله ورسوله فالله ينتقم منه، ولا أنتصر لنفسي، ولا أنتصر لنفسي، بل طالبه أن يعفو عنه، وما زال يخاطبه حتى عفى عنهم الناصر قلاوون. وكان فيه من؟ فيه مخلوف القاضي المالكي الذي كان بسببه هذه المحنة 18 شهر في السجن. وهذا هو الخلق العظيم لأهل العلم، أنه يجعل ما يجعل الناس في حل في حل، ومن آذاه في عرضه فإنه يجعله في حل، ولا ينتقم لنفسه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل صلوات الله وسلامه عليه، كان لا ينتقم لنفسه. بمجرد خروج ابن تيمية من السجن أرادت أمه أن تراه، يعني تخيل أم وهذه فترة طويلة وابنها سجين في بلد أخرى، هي في دمشق في الشام، وابنها محبوس في السجن في مصر، ثم بعد ذلك يفرج عنه وأمه تريد أن تراه، فيكتب لها رسالة: عايزين نتعلم حياة ابن تيمية، دي معالم، معالم لكل واحد منا، كل داعية، كل عالم. فأمه كتبت إليه تريد أن تراه، يعني يسافر إليه، فيكتب إليها رسالة فيها معنى عظيم، يقول: من أحمد ابن تيمية إلى الوالدة السعيدة، أقر الله عينيها بنعمه، وأسبغ عليها جزيل كرمه، وجعلها من إمائه وخدمه، نشكر الله على نعمه، ونسأله المزيد من فضله، ونعم الله كلما جاءت في نمو وازدياد، وأياديه جلت عن التعداد. تعلمون أن مقامنا الساعة في هذه البلاد، يعني في مصر، إنما هو لأمور ضرورية، متى أهملناها فسد علينا أمر الدين والدنيا، ولسنا والله مختارين للبعد عنكم، ولو حملتنا الطير لسرنا إليكم، ولكن الغائب عذره معه، وأنتم والله لو اطلعتم على باطن الأمور فإنكم والله لا تختارون الساعة إلا ذلك. والمطلوب كثرة الدعاء بالخير، فإن الله تعالى يعلم ولا نعلم، ويقدر ولا نقدر، وهو علام الغيوب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سعادة ابن آدم استخارته الله ورضاه بما يقسم الله له، ومن شقاوة ابن آدم ترك استخارته لله وسخطه بما يقسم الله له. والتاجر يكون مسافرا فيخاف ضياع ماله، فيحتاج أن يقيم حتى يستوفيه، وما نحن فيه أمر يجل عن الوصف، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والسلام عليكم ورحمة الله كثيرا كثيرا، وعلى سائر من في البيت من الكبار والصغار والأهل والأصحاب واحدا واحدا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. انظر إلى هذه المعاني الكبيرة العظيمة الجليلة التي تحتويها هذه الرسالة. المعنى الأول أن أي إنسان منا إن كان في غربة فإنه يشتاق إلى أهله، متى يرجع إليه؟ هذا قبل كل إنسان منا. لكن إذا كانت هناك مصلحة دينية فإنه يقدمها على شوق نفسه، ويحتمل هذه الغربة في الله تعالى. فابن تيمية رأى أن المصلحة أنه يبقى في مصر معلم الناس، إذ اجتمع عليه الناس، فرأى من المصلحة أنه يبقى في مصر يعلم أهلها لا سيما العقيدة الصحيحة على مذهب أهل السنة والجماعة، فقدم هذه المصلحة الكبيرة على المصلحة التي دونها. هذا أولا. فالتاجر إذا تغرى في بلد ولو بقي من مال عند فلان وعلان فإنه يبقى ويحتمل الغربة من أجل أن يحصل هذا المال، فلا شك أن ما هو فيه أعظم من ذلك، أعظم من ذلك، وهو صلاح الدين والدنيا للناس، لأن الدنيا لا تصلح إلا بالدين تبقي. هذا معنى عظيم جدا جدا جدا. كل واحد مننا ينبغي أن يقدم مصلحة الدين على أي مصلحة. أول مصلحة من المصالح الضرورية التي جاء الإسلام بتحقيقها وتكميلها مصلحة الدين، وكل منا يبذل لهذا الدين راحته وماله ونفسه وجهده كله، وينبغي على من حوله أن يعينه على ذلك. وانظر إلى هذه الأم الصالحة رضي الله عنها ورحمها الله تعالى. هذه الأم الصالحة فابنها يبين لها هذا الأمر، أنه غاب عنها، أنه سيبقى كذا وكذا من المصالح، فإنها ترضى بذلك. هذه الأم الصالحة تدفع بابنها إلى الصلاح، تدفع بابنها لنصرة هذا الدين، وتقوي قلبه على ذلك. هذه الأم، ومع أن عاطفة الأمومة أشد، يعني مثلا الزوجة لا شك أن عاطفة الأم تجاه ابنها أقوى من عاطفة الزوجة تجاه زوجها، ومع ذلك فالزوجة ينبغي أن تدفع في ظهر زوجها، وأن تقويه وأن تسانده وأن تيسر له السبيل وجميع وسائل الراحة لكي ينطلق بالدعوة إلى الله عز وجل، وأن تعينه على طاعة الله سبحانه وتعالى، لا أن تثبطه ولا أن توقفه ولا أن تمنعه من القيام بالواجب أو أن يقع في معصية الله عز وجل. هذا هو الذي ينبغي على الزوجة، لا أن تقول له اجلس بجانبي وأنا ما بشوفكش وأنا ما بقعدش معاك وأنت كل وقتك بره. إذا كان كل وقته بره للدين أداء أهل المسألة وتشجعه على ذلك، لكن إذا كان في معصية الله نعم تقف له، إذا كان يقضي وقته في مع فلان وعلان دون مصلحة نعم لها حق لكن إذا كان في مصلحة الدين فإنها تقدم مصلحة الدين على حقها وتشكر على ذلك. خديجة رضي الله عنها كانت تدفع في ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وتقوي عليه الصلاة والسلام عندما تقول له كلا والله لا يخزيك الله أبدا رضي الله عنها وأرضاه، وتقول له أبشر يا ابن العم رضي الله عنها وأرضاه. فهذا خلق عظيم نأخذ من هذه الرسالة. فحياة ابن تيمية كانت حياة جهاد. أتصور ابن تيمية لم يتزوج، لم يتزوج رجل، لم يتزوج. هل لم يتزوج أمر ما؟ لأن ابن تيمية لم يكن عند وقت أن يفكر في الزواج. حياته ليل نهار جهاد، حياته ليل نهار للعلم وتعليم الناس والجهاد رحمه الله تعالى. فلم يفكر أن يتزوج رحمه الله، ومات ولم يتزوج رحمه الله تعالى. نعم لا شك في شهوات وفي نوازع في النفس و لكن في هم وفي شهوة أقوى من شهوة. يعني في واحد شهوة الكرسي عنده أقوى شهوة، وفي واحد شهوة المال أقوى شهوة، وفي واحد شهوة النساء أقوى عنده من أي شهوة، فسبحان الله. وفي واحد عنده شهوة العلم وحب العلم أقوى من أي شهوة. حتى أن الإمام الشافعي رحمه الله بيصف حبه العلم أنه إذا سمع معلومة من العلم تمنى جميع جوارحه لو تسمعها من شغف وحب العلم. أحد العلماء أتي له بجارية، قالوا يعني تخدمه أو تخفف عنه، أتي له بجارية وكان يكتب وقت إذنه عند دخولها عليها، فنظر إليها نظرة ثم رجع إلى كتابته، ثم قال الذي أتى بها خذها. قالت يا سيدي أأدبت سمعت حرب. قال لها ليس مثلك الذي يشغلني عن علمي. إنها بس مجرد أنه فكر فيها تفكيرا وأنه رأى أنها أخذته أو شغلته عن العلم. لذلك حب العلم هذا يلقيه الله عز وجل في القلب من شأن من عباده، وأنت تقويه أيضا. كل منا عنده ملكات موجودة وعنده أشياء جعلها الله في قلبه، أنت تقويها، أنت تقويها. فالخلق منه ما هو جبله منه هو مكتسب، فالمكتسب هذا تكتسبه في التربة والممارسة المجاهدة. حب العلم أنت تلقيه، أنت تقويه في قلبك، تقويه وتقوي أنك تطلبه وتبذل فيه وتجاهد وتتعب وتسهر في طلبه حتى تحبه. إن لا بد من التعب في طلب العلم وإبقاء محبتي في القلب والأرض لأسباب ذلك. فإن وجد هذا ستجد أن هذا الحب يتقدم على يعني أكثر المحاب، وستنشغل عن أمور كثيرة بهذا الأمر، عن أمور كثيرة بهذا الأمر، وستجد أن هذا الأمر بالنسبة لك أحب أمر. فهذا إذا معالم كثيرة نقول أن ابن تيمية رحمه الله كان لا يخشى في الحق لأمة لائمة، لا ده يزعل ولا ده يتقمص ولا ده يخد لجنب ولا مش عارف، لا يخشى في الحق لومة لائمة، لا يبالي، يقول الحق. واللي ينبغي إذا كان حقا أنك تقبل. طب إذا أنا كنت أريد أن أقول الحق وأنت لا تقبله، هل أنا عين في هذه الحالة أنظر إلى غضبك ورضاك أو أنظر إلى غضب ورضا الله سبحانه وتعالى؟ فعند ذلك الإنسان في الحق يخشى لومة لائمة، وإلا لا تستطيع أن تطشو حقا أصلا. ما أنت لو بالصفة دي عمرك ما تطشو حقا، عمرك ما تكون صاحب دعوة لو أنت بالصفة دي. ما لو بالصفة دي عايز الناس تداهم دوت وتراضي دوت وتطبطب على دوت والكلام ده كله، وتبقى واخد بالك مداهنة ده ومداهنة ده في الحق. لكن احنا نتكلم في الحق، عندئذ لا أنت تكون صاحب دعوة، عمرك أبدا ما ما هتبقى زي العمامة العباءة الواسعة، الأشعري مع الصوفي مع السلفي كل مع بعض خط طبيعي، وإحنا ولدينا مش ده ولدينا كر على ده ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. عمرك ما تبقى صاحب دعوة، عمرك ما تبقى صاحب دعوة مميزة أو على منهج أهل السنة والجماعة. فالإنسان يوطن نفسه على أن يقول الحق حيثما كان حيثما حل في أي زمان، ويضع أمام عينيه رضا الله سبحانه وتعالى ولا يبالي من خالفه. فمن أرضى الله وسخط الناس رضي الله عنه وأسخط عنه الناس أو أرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس وسخط الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. يبقى لا يبالي بذلك، لا يبالي بذلك الجميع، يعني بيخالف الناس كلها، الناس كلها، العلماء كلهم على قول معين، وهو قال اجتهاد وراجل وسط الامتثال المطلق وصل لهذه الدرجة، فيكون جاي يخالف ويزر دول بالحج والبراهين ولا يبالي، ولا يبالي بفلان ولا العالم فلان ولا القاضي فلان، وهيجبوه وهيعملوا مجلس وهيحكموه وينصبوه ولا يبالي. وكان الصوفية ويروح عند الحاكم ويجادل الصوفية ويناظرهم قدام الحاكم ويناظرهم ومناظراته كتير جدا جدا، يرجعوا يبتدوا يقرأوا حاجة بعجاب ابن تيمية رحمه الله، تقرأ المناظرات بتاعته ناظر كل الطوائف وكل دول، وهو رحمه الله لا يشد له بار، مش حد يقف قدامه لقوة حججه وحضور بني هدي رحمه الله تعالى. وكان آية في الحفظ رحمه الله، آية في الحفظ، وكان مصنف من حفظه رحمه الله تعالى. كل ده لا يخشى في الحق لومة لائم. طب وتاني حاجة إبقى أنه يمتثل هذا العلم، يطبقه على نفسه، وكان يهتم بالقرآن اهتمام عظيما مع كثرة ذكر الله سبحانه وتعالى، حتى أنه كان يجلس بعد الفجر يذكر الله تعالى حتى بعد ارتفاع الشمس، ويقول هذه غدوتي لو لم أتغدى سقطت قوتي. وكان رحمه الله تعالى مع هذه الصفات كان أيضا حليما، وكان من أخلاق التي كان يستخدمها الصفح، ومن الأخلاق اللي كان ابن تيمية وتجدها جلية جدا في مصنفاته الإنصاف مع المخالف. يعني فلان بيخالف وتجد عبارات الإنصاف تملأ كتب رحمه الله، عبارات الإنصاف إنه منصف مع المخالف، ودي طبعا درجة عظيمة جدا، درجة عظيمة هي درجة العدل. المحنة الثانية يعني خرج من السجن في القاهرة في مصر، وبعدين قعد يعلم في مصر، الصوفية ما سموهوش، الصوفية اللي هم بتوع وحدة الوجود، فهؤلاء سعوا في الوقيعة، سعوا في الوقيعة في ذلك الوقت، منهم ابن عطاء الله السكندري له كتاب اسمه كتاب الحكم، حكم ابن عطاء المشهور كتاب ده كان ابن عطاء السكندري صاحب كتاب الحكم، صوفي له مقامه عند الصوفية، ومن أتباع ابن عربي، وكان له مقامه عند العامة. اجتمع الصوفية إليه وذهبوا إلى القلعة يشكون مجتمعين، ابن تيمية كانش بيهمه حد، يعني الصوفية موجودين هو غريب متغرب، ويجيله بحث وجوده مش سايبهم، وكتبه موجودة ابن تيمية. ابن تيمية رحمه الله شرد الصوفية بفرقها كلها في كتبه رحمه الله، فأمر السلطان أن يعقد مجلس بدار العدل، وحضر ابن تيمية يشق الجموع ثابت الجنان، مع أنه قيل إن الناس قد جمعوا لك، فقال حسبنا الله ونعم الوكيل. جعل مناقش الخصوم يصبع في الحجة الظاهرة والبينات الظاهرة وينطق بالمفهوم من غير تعقيد ولا تلبيس فانتصر عليهم. يعمل ايه الصوفية برضو ما سكتوش، ومع ذلك لا يني شيخ الإسلام في مجابهتهم رحمه الله تعالى. أمو عاملين له إيه؟ أمو جايبين له كلام له أنه يقول إنه لا يستغاث إلا بالله ولا يستغاث بأحد من عباده، وكان ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم كان ده في حاجة. الصوفية قالوا إيه؟ لا طبعا، من هو بيستغيث بالمقبورين وبيستغيث بالنبي عليه الصلاة والسلام، وطبعا لا يستغاث إلا بالله وحده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يستغاث بالله وحده، دي عبادة لله تعالى وحده. فقاموا راحوا لمين؟ راحوا لكبير القضاء. كبير القضاء لهم إيه؟ إن هذا قلة أدب، ولم يقل إنه كفر، ولم يقل إنه كفر. وأعيد الشيخ إلى فعند ذلك رأوا أنه يخرج من البلد، فأم خرج من البلد وهو في السكة ماشي رايح دمشق، إذا بالخيل تلحق به إن الدولة لا ترضى إلا بالحبس، فأعادوه إلى المحاكمة مرة أخرى، وتم هناك جدال وخصام رفع فيه الصوت، فأنقذ ابن تيمية الموقف وقال أنا أمضي إلى الحبس، وراح إلى الحبس بإرادته رحمه الله تعالى، ووضع في محبس يليق به وأرسل إليه من يخدمه. عشان تعرفوا إن إيه؟ دايما محنة أهل السنة تكون سبع البدع. أنتوا عارفين إن في الشرطة في محاضرات، بيجيبوا ناس من هؤلاء اللي هم بيسموهم الشيوخ دول، وغالبا بيبقوا صوفية قبوريين أشعريين، ويروحوا يقولوا للطلبة في الشرطة إن التيارات الإسلامية دي خاصة السلفيين يقولوا دول خوارج، وينزلوا أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام في الخوارج عليهم، وبعدين فبيبقى الطالب ده يفضل يغذي فيه، يطلع طالب من الكلية وأنت مين؟ أنت عدو الأول، وأنت لو قتلك لا له أجر. ولذلك ممكن لما تتكلم مع الناس دي يقول لك ده احنا اشرف ناس في البلد، ده الناس كلها نايمه واحنا سهرانين طول الليل، سهران طول الليل عمال يحقق ويعذب يعمل طعام للدوله، ده ايام مبارك واخد بالك، سهران طول الليل. هو كل ده ليه بقى؟ ان هو حاطط في دماغه ان اللي بيعمله ده ايه؟ يجبر عليه، وانه كده هو بيحكم البلد. و مين اللي حاطط في دماغه كده؟ اللي هم الصوفيين القبوريين، ويؤتى بهم ويقدروا يوضع عند غرض لمين؟ الحاكم هو العسكري. هو لو الحاكم عارف حاجه معه مثلا اذا كان علمانيا مش عايز اصلا الدين، مش عايز حتى الشريعه اصلا، يبقى هو مش عايز كده اصلا، ولا عايزك انت ولا عايز يشوفك انت اصلا، فيقوم جاي يستخدم معاك البطش. مين القوه البطشه اللي في الدين؟ هي دي القوه، يبدا يغذيها بهذا الفكر المتطرف في الحقيقه، لان ده الفكر غير صحيح. فدائما محنه اهل السنه تكون بسبب من؟ بسبب هؤلاء المتبعه. بعد ذلك اخرج ابن تيميه من الحبس وقيل له يذهب الى الاسكندريه. فكروا بقى لما يروح الاسكندريه العامه هناك ما عرفوش، فربما يقتله احد غيله. فكان نور العلم الذي يحمله ابن تيميه يسبقه الى الاسكندريه، وهناك عقدت له المجالس وحضر الناس، لكن ايضا الصوفيه كانوا له بالمرصاد. بعد ذلك لما جلس الناس الناصر على عرش مصر ثانيه، دعا ابن تيميه رحمه الله وعاد إلى القاهرة، ثم قال ابن تيمية كلمة: من آذاني فهو في حل من جهتي، من آذاني فهو في حل من جهتي. بعد كده التتار عادوا مرة أخرى، فأعد الناصر خلوون الجيش وخرج معه ابن تيمية رحمه الله، لكن خرج بالسيف ليجاهد التتار. ثم إن التتار رجعوا ولم يتم القتال، وظل ابن تيمية رحمه الله ينشر العلم في دمشق، وكان من آرائه كما ذكرنا التي ابتلي عليها وامتحن أن الطلاق قد صار يمينا يحلف به. يعني واحد يقول علي الطلاق، ماذا ابن تيمية ده يمين؟ وإن الرجل لا يطلق من امرأته بمجرد ذلك. ومن علمنا يقول أن هذا من ألفاظ الكناية، يسأل عن نيته، فإن كانت نيته طلاقا كان طلاق، وإن كانت تهديد فهو تهديد. لكن ابن تيمية رحمه الله يقول لا يمين، يعني يمين تكفر، يمين يكفرها. وأيضا الطلاق الثلاث بلفظ الثلاث لا يقع إلا واحدة، كذلك يقول الطلاق في الحيض لا يعتبر، وإن كان الراجح أنه يعتبر طلاق بدعي وتحسب به طلقة. فامتحن شيخ الإسلام رحمه الله امتحانا بسبب هذه الفتاوى، نظرا طبعا إن إيه مخالفة لما الأئمة الأربعة، فقالوا هذا ضلال مبين. المهم أن ابن تيمية رحمه الله اعتقل في هناك في دمشق، وكان رحمه الله في هو في معتقله سنة 728 في معتقله، قد أدخلت إليه كتبه، فكان يصنف ويكتب، وكان الناس يرسلون إليه بأنواع الفتاوى فيفتيهم. فلما وجدوا بقى أعداءه وجدوا إن الكتب بتخرج وفتاويه بتخرج وكأنه قاعد في بيتهم، فقام جايين برضه سعوا إلى السلطان، فجاء عياذا بالله قرار بإخراج جميع الكتب والأحبار والأوراق والأقلام، ومنع من المطالعة منعا باتا، وضيق عليه، ومنع من الكتب والكتابة. ومع ذلك كان رحمه الله يقيد خواطره في بعض الأوراق المتناثرة بقلم الفحم. العالم ده موته وختمه عليه. شوف تصور بقى، العالم ده لو خدت منه قلم وكرسته وكتابه موته، أنت جاء قضيت عليه. أصعب شيء على العالم أن تأخذ منه مادة الحياة بالنسبة له. فضيق على ابن تيمية رحمه الله ومنعه من المطالعة. طبعا ده فكر شغال، فكر شغال، يحتاج أن يقيد هذه الفوائد التي يفتحها الله عليه. فكان يجيب ورقة مرمية بتاع كان جاي كاتب. كنا لما نروح في التسعينيات ونروح الزنازين ونروح المحابر الإسلام دي وكده، فكنا بنبص على الحيطة كده تلاقيها مليانة كتاب، مليانة كتاب، ومعهوش لا كتاب ولا ورقة ولا أي حاجة. فاللي قاعدين بيكتبوا، عاملين يكتبوا خاطرة، بيكتبها على الحيطة، يكتب حكمة، يكتب فائدة. فأصعب شيء على العالم أن يؤخذ منه قلمه، ولذلك تحمل ابن تيمية ذلك. حتى من ضمن الورقات اللي كان كتبها بالفحم دي وحفظها لنا التاريخ، قال: ونحن والله في عظيم الجهاد في سبيله، بل جهادنا في هذا السبيل مثل جهادنا يوم قازان، يعني يوم التتار، والجبلية والجهمية، الجبلية اللي هم النصيرين، والجهمية والاتحادية، الصفات الاتحادية وأمثال ذلك، وذلك من أعظم نعم الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. بعد ما حصل كده مرض ابن تيمية رحمه الله. العالم زي ما نقول أصعب شيء عليه، أشد شيء عليه، إنه هما إن أنت تمنعه من علمه ومن قلمه، ده أصعب شيء عليه. ولذلك كانت العقوبة أن أمن الدولة لما يعوز يعرفوا بتاع عالم ولا طالب علم، يا إيه العقوبة لما ينزلوا بيته؟ ياخدوا المكتبة بتاعته، ممكن مكتبة كبيرة، ياخدوا إيه؟ ياخدوا أجنداته، كراساته اللي مليها كتابة ومليها علم وكده ياخدوها. ودي بتبقى مؤلمة في الحقيقة، لكن ممكن أنت تعيد الكرة مرة أخرى. أما أن ياخد منك الألم والورقة فهذا شيء صعب جدا. لذلك ابن تيمية مرض بعدها رحمه الله، مرض بعدها مرضا، وكان في هذا المرض موته رحمه الله تعالى، مات وهو في السجن رحمه الله. زاره وزير دمشق في مرضه يعتذر إليه ويلتمس منه أن يحلل مما عزاه يكون قد وقع منه من تقصير أو أذى، فقال إني قد أحللتك وجميع من عاداني وهو لا يعلم أني على الحق، وأحللت السلطان المعظم الملك الناصر من حبسه إياه لكونه قد فعل ذلك مقلدا معذورا ولم يفعله لحظ نفسه، وقد أحللت كل أحد مما كان بيني وبينه إلا من كان عدو الله ورسوله. مات ابن تيمية رحمه الله تعالى، وما أن علم أهل دمشق لموته إلا واجتمعوا على جنازته، فكانت جنازة مشهورة من أشهر الكنائس في التاريخ، جنازة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. لذلك قال أحد السلف: قولوا لأهل البدع بيننا وبينكم يوم الجنائس، بيننا وبينكم يوم الجنائس. فجنائز أهل السنة تكون جنائز مشهودة، وأهل البدع لا تكاد ترى أحدا يشجعهم رحمه الله تعالى. فقد كان ابن تيمية رحمه الله مخلصا في طلب الحق، طاهرا عن طلب الدنيا، وكان صادقا في الدعوة إلى الله عز وجل، كان إذا رأى حقا يجهر به ولا يخشى في الله لومة لائم، كما أنه لم يتولى منصبا بل رضي بأن يكون مدرسا واعظا باحثا، وكان رضي الله عنه شجاعا، وعنده من الصبر والاحتمال من الدرجة العالية، وكان عنده صبر جميل لا يتبرم ولا يتململ ولا يشتكي، وأما مصنفات ابن تيمية، يعني شوف واحد زي ده على هذا الوضع الذي هو فيه، مصنفات ابن تيمية وصلت لألف مصنف، ألف مصنف في 500 مجلد كتب بيده رحمه الله، 500 مجلد وألف مصنف رحمه الله تعالى، وكان سريع الكتابة، وكان أعطاه الله البركة، حتى أن هذا الكتاب الذي سندرسه هو العقيدة الواسطية، ده كان عبارة عن سؤال ورد إليه من قاضي واسط، واسط اسم مدينة، عشان كده نسبت إليه العقيدة الواسطية، نسبت إليه هذه العقيدة، شكى إليه القاضي واسط أن بهذه المدينة ظهر بعض يعني بعض البدع في المعتقد بعض المذاهب المنحرفة فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته، فكتب هذه العقيدة. قالوا كتب هذه العقيدة في جلسة واحدة بين المغرب والعشاء، كتاب يدرس على مدار هذه القرون وله شروح، وصاحبه كتبه في جلسة واحدة أعدى في جلسة واحدة ما بين المغرب والعشاء أو ما بعد العصر، والله تعالى أعلم. كتاب له شروح متعددة والعلماء يشرحون هذه العقيدة لأنها زبدة عقيدة أهل السنة والجماعة، زبدة عقيدة أهل السنة والجماعة خاصة في الأسماء والصفات، رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ولا شك أن هذه السيرة الطيبة التي ذكرناها نأخذ منها درسا أننا لابد أن نعرف قدر أهلها، قدر أهلها، وأن نستغفر لهم ونترحم عليهم وندعو لهم بالمغفرة والرحمة لمن مات منهم، وندعو بالتوفيق والسداد لمن عاش منهم. أما الخوض في أعراض أهل العلم فمن الذنوب العظيمة، فانظر إلى بذل هؤلاء العلماء عن هذا العالم الذي نتكلم عنه، هاتوا كله لله، هاتوا كله لله تعالى. هذا العالم حق عليه أن ندعو له أم نذكره باسمه؟ حتى وإن أخطأ فخطأه مردود، لكنه مجتهد فيه، مجتهد فيه، ونسأل الله أن يكتب له أجر الاجتهاد وأن يعفو عنه. ونرد الخطأ بالدليل فقط دون أن نتعرض لشخص، هذا هو النقد الهادف، هذا هو شيخ الإسلام ابن تيمية. وأي عالم كذلك، أي عالم كذلك، عمره كل حياته كلها لله تعالى، لا لدنيا ولا لغرض دنيا ولا غير ذلك. حتى وإن هذا العالم كان عنده أخطاء بينة واضحة، عنده أخطاء بينة واضحة، فنأخذ منه ما ينفعنا وخطأه مردود عليه ونرده بالدليل، لا أن نسب، لا أن نشتم هذا العالم. هذا هو الخلق الذي ينبغي مع أهل العلم، وهذا ما ينبغي أن يكون فيه بيننا أيضا من خلق عظيم. كما ذكرنا أن هذه العقيدة عقيدة واسطية، كان سبب كتابتها أن قاضي واسط شكى إلى ابن تيمية رحمه الله ما يعانيه الناس من أهل هذا المكان من انتشار المذاهب المنحرفة في الأسماء والصفات، فكتب رحمه الله هذه العقيدة التي تعد زبدة عقيدة أهل السنة والجماعة. وإن شاء الله تعالى سنشرع في تبيانها، وشروح العقيدة الوسطية شروح متعددة. فإذا كان مش اشترى كتاب لسه فيبقى موجود في يده شرح العلامة ابن عثيمين رحمه الله، ده شرح كثير المسائل والفوائد بعبارة سهلة يمكن لمن قرأه أن يفهمه، وسنزيد إن شاء الله تعالى عليه في بعض المسائل. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لتوضيح هذه العقيدة.